بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أما ثمود

كده. مين؟ يا حدود أخذ باقي رمضان هنا ده كلام بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أنتم أشد خلقا من السماء نعم والنبي كان سالك بل يا رب كيف يا مشبع رفع سمكا فسويها وأعطش ليلها وأخرج ضحيها الله كده حد والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها وأعطش ليلا Oh. كيف يا حاج؟ بس الباقي ما سمعك. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ نبلك الدور ونبلك. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا ماءها وموعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأستحل بهذا البلد وأرد وما ولد لقد خلقنا جميل يا حاج. نعم يا شيخ عبد الله. نعم يا عزيز. نعم يا عزيز. الصورة دي حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد وأستحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الله الله الله كيفي نعم يا شيخ عبده وخلقنا الانسان في كبد مين عارف أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما مولاي الله يا كل ملك مزدوجين الله الله نعم نعم نعم حاج والله يا عبد الله قدامك واقف ألم نجعل له عينين نعم نعم ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة فلقت عمل العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصلة. جميل يا مولانا بس ملاش كده بس يا حاج. وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة. It's a song.